بالكمال الالهي تدرج على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبه لمجالس اللهو واللعب. هذا الامر 38 من المحرمات وهو ما يعرف بالملاهي. جلنا مجموعه من العناوين: الغناء والقمار والملاهي. من الان في الملاهي، والحديث حول الملاهي في امور. الامر الاول في معنى اللهو، الامر الثاني حرمه اللهو والدليل عليه، الامر الثالث مصاديق الملاهي واللهو لما ذكره السيد وزياده، الامر الرابع احكام اللهو بعض الاحكام، والامر الخامس اثار اللهو. اما بالنسبه الى التعريف فحرص بعده تعاريف: التعريف الاول والثاني لغوي، والتعريف الثالث محفوظ فيه جانبين لغوي والشرعي. فقالوا اللهو هو التسليه، لما يسلي الانسان نفسه باي لعبه كانت، تمام، بالكره، بالسله، ب سوني، بأي لعبة العاب، تمام، لا نشوف تعرفوها الآن، يسموها التسلية. أسلي نفسي، ليش أنت تلعب هذه؟ أسلي نفسي، هذه يسموه لهو، ولكن هذا اللهو ليس شرعي، تمام، لغوي، يعني لا ينتج منا الحرمة، اللهو بمعنى الحرمة، وتارة الله بمعنى اللعب، كل لعب لهو. وهذا ايضا تعريف لغوي ليس شرعي، زين، ولعله يكون اقرب الى الاخلاق، وهذا احد الفروق بين الاخلاق والشرعي. الذي يلعب عن علماء الاخلاق محرم، يحرم اللعب بعلماء الاخلاق، بل في بعض الروايات انه من الأمور التي تهتك العصم. ما تقرأ في دعاكم: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. سئل الإمام الصادق عليه السلام: ما هي الذنوب التي تهتك العصم؟ قال: اللعب. فاللعب يهتك، يعني ما يجعل الإنسان معصوم، يزل، يخطأ، يشتبه، يتهو، ينسى إلى آخره. قال الإنسان هذا معنى أخلاقي لا معنى شرعي، ولكن إلى أثر. مقدمة. وعلى هذا الأساس وجدت روايات عن المعصومين عليهم السلام أنه نحن لا لم نخلق من أجل اللعب أبدا، لا يلعبون أبدا، وفي رواية لا يلهون، ما عندهم له ابدا، ما عندهم له، تمام. واقرا لكم روايه واحده واكتفي بهذا القدر. جبت كتاب اخذوه الملاعين عندي هالمره، هذه لعب الحسن والحسين عليهم السلام. هل كان الامام الحسن والحسين يلعبان او لا؟ او لا كل هذا ما حدث. الإمام الصادق عليه السلام لما سأله طفوان الجمال، طفوان الجمال من أصحاب الإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، هذا اللي أقرأ جماله إلى هارون طويل، فقال الإمام: ليش أنت تكريه؟ قال: لأن حتى حصل منه فلوس، أنا عندي جمال مثل واحد من السيارات يأجرها، هذا عندي جمال يأجرها، فأقرأ وأجر جمال إلى هارون، روح إلى الظهر مكة والرجعة. فقال له الإمام عليه السلام: الحسن منك أحسن والقبح منك أقبح، وإني أكره لك أن تؤجر هذا فتكون من الظالمين. قال لك كيف الموصول له؟ قامت قيامة لأن من أصحاب الإجماع في علم الرجال يعني من صلّى الإمام. فقال له ليه؟ قال له أنا تخف أن ترجع جماله. قال: تمنيك بقاء الظالم مشاركة في الظلم. فهذه قال له خلاص من أنا ضايق بيعطيني فلوس الدنيا ما أبغاها. يقول: فلما سأله صفوان جماعة صاحب هذا الأمر، يعني الإمام مسر جعفر عليه، إمام صادق ولد الإمام مسر جعفر، صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، الإمام صادق. وأقبل أبو الحسن، منه أبو الحسن موسى بن جعفر، أبو الحسن ثلاثة ما موسى بن جعفر والرضا والإمام هذا، ولما يقول أبو الحسن بدون قرينة الإمام موسى بن جعفر، تمام. وبعض الأحيان يقولون أبو الحسن الأول هو الإمام الثاني. على كل حال، وأقبل أبو الحسن وهو صغير ومعه بهمة عناق مسكية، ألا شيء يعني حمامة أو شيء أو طائر هذه يعني شيء، ويقول لها: اسجدي لربك. فأخذه أبو عبد الله صادق عليه السلام وضمه إليه وقال: بأبي أنت وأمي من لا يلهو ولا يلهو. يقول لها: هذه ما بلعبتنا جديد إيه لربك. يقول لها: اسجدي الله عبد الله وتبين العبد. هذا دلالة واضحة جدا، روايات كثيرة دلالة واضحة جدا على أن أهل البيت عليهم السلام لا يلعبون ولا يلعبون. فكل ما الإنسان ترك هذا الجانب فما أصبح أرزا في حياته. على كل حال ما علينا، هذه أمور أخلاقية. المعنى الثالث: ما شغل من كلام أو فعل عن ذكر الله أو عبادته. هذا التعريف أقرب ما يكون أيضا إلى الأخلاق لأنه شرعي، ولهذا لا بد من إضافة مصادق الفعل والكلام. شنو الكلام اللهوي اللي هو حرام، تمام، وشنو الفعل اللهوي اللي هو يكون حرام. نقيم ما شغل من كلام ذي المزامير، الكلام ذي اللي يفكر ذي ويتود هالطريقة هذه للمزامير خاصة، أو فعل كالطبل مثلا عن ذكر الله كالدعاء، أو عبادة كالصلاة. ذي القيود إذا صارت بمصادقها وبدنا نجيلها إن شاء الله في المسائل نفس هذا قرينا كمصادق التام يتم لنا هذا التعريف وصير تعريف صحيح. دليل الحرمة، هناك روايات متعددة تستفاد منها الحرمة، فأنقل لكم ثلاث روايات كلها عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الرواية الأولى: أيها الناس اتقوا الله فما خلق امرؤ عبثا فيلهو. أيها الناس اتقوا الله فما خلق امرؤ عبثا فيلهو. الرواية الثانية على أمير المؤمنين أيضا: اهجروا الله فإنك لم تخلق عبثا فتلهو. الرواية الثالثة: الله يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وينسئ القرآن أو ينسئ القرآن. الله يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وينشي القرآن. طب اللي يلعب ما يبغي يخسر. جرب هذا لأولادنا حين مثلا لما يلعب توني لا تقول لي بعد يخسر أنا بلا. أو عند لعب ثاني مثلا بالسيتل أو تي أو هالأمور دي خلاص تبتعد تبتعد وإيش خسارة. أذكر لما كنا في النجف كان سيد محمد ربا في السنة كان يجي يدرس طلابنا طلابنا أكبر منا يعني يا عبد العزيز نصلي كان ليلة الشيخ نزار سنبول مجموعة تلع الجراس مدرسة يمكن أكبر من دي بشوية أكبر من المجلس بشوية صير في حلقات مي حلقة مي حلقة منا حلقة حلقات يعني صير في درس هو السيد يدرس في جهة وإحنا كنا ندرس المنطق في جهة. كان يجي ولد يعني ممكن عمره 10 سنوات 11 سنوات زين ولد السيد رضي المرعتي موجود الآن بين السيد الثاني العلمي موجود في النجف ما في شنطة توه ما في رحلة أبدا ولد أبلوان جميل يجي بياتك ابن عقيل الناس أنا في البلد يوم يجينا ما شفتها ليه يوم أيام لم تكفي حولك إنه يجي كنا ينخلق درسنا نقوم يجوهم طلابه بار يتكفي حولك في هذه الحلقة ودرسهم فقعد ذات اليوم أنا طالع يقول لك ذات جيب الواجب يقول لهم كتبت الواجب أو كتبت الواجب يدرسهم ذات عديد لا ولد مؤدى علم يدرس ابن أخيه يعني مو يدرس سفاء أو جرومية أو خطار ابن أخيه يعني التوفاق شوية تعالي شفت يوم الأيام جاي معزوم أبوه في الحوزة وجاي وياه مؤدى بيه للغاية هذيلا من البداية هون هالشكل ما في لعب ما في لعب أبدا شوفهم كلة العلم من فغاري الإنسان يصير مجتهد كيف يصير مجتهد هذا؟ يعني تقول سيد محمد ربا سنكابور اللي هو الخموس الثاني لعب كورة يمكن كورة ما شاف كورة هذا يمكن ما شاف قدام عيونه ما شاف بعد العلم ليه؟ المطابيح في الله شوف السيد ذكر عدة مطابيح أعينوني عليها ونذكر بقية المطابيح. المصداق الأول الدد على الدفوف والطبول. الطبول طب معروفة في الدفوف تعرف الدفوف من طبع دد هو الطبل اللي من جلد ها؟ لا لا ولد ايه مو هذا ايه ايه ايه ايه هذا طبول دي احنا ما يحبوها كبيرة بعض الاحيان او لضربها في العزل جوه للكبار ايه من المصادق ذكر النفخ في المزامير ايه ما كبير. هذا بعد من المحرمات شلون اذا مغمار ما يجي اذا فيه طلع موجات صفاره عادي هي ادري بس لها لان سنان متصور ولو بي على قولتهم حسب ما يناسبها هي مو عدل ديك مضبوطه و ها سويها ديك لها يعني والضرب على الاوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبه لمجالس الله هذه ذا المصدر. الآن إذا تأملنا طبعا قبل ما أشرح ذا المصدر في الأخير بأجيب لكم مصادر عامة مثل العود. العود هذا هنا موجود عندنا واجب في البيوت ما البيوت هذا حرام زين. هم طبعا هنا تعداد المصادر الأحكام بالجنة لبيانو هم بعد الصيف يدخل نعم بعضهم يصرح له الشطرنج يدخل هو لأنه بجيبه هو من آلات الله تمام بس لأنه بيحطوه في يعني يتعامل بالقمار فيه يخليه في القمار بس هو داخل في الملاهي يعني على قولتهم مصداق مصادر الملاهي ولا الصنم يعتبر من الملاهي اصنام اصنام اصنام تمام هذا يعتبر من الملاهي صنم اصنام طيب معا كيف يذكرك لك العبادات يجي لنا إن شاء الله. طبعاً إنسان يشرحها مكروه بنفسها مكروه مثل الدمى البنات الأطفال سووا هذه مكروهة صنعها حرام صنع الصنم حرام يعني واحد سوى له صنم هذا حرام صنع الدمى حرام بس بيعها شراءها من مكروه لما نسويها حروف مثل الطبيب والطبيبة في التسريح طبيبة اللمس مع اللمس ايه الامور بل خلنا نشوف الآن الموسيقى اللي ذكرها وأنبهكم على شيء الآن في اشتباه بدنا في المجتمع وتقال تفتو إلى تعبير السيد عدد حتى لا تقول شيء من عنده. قال والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة بمجالس اللهو واللعب. إذا الموسيقى أوتار هذا الدولار كل موسيقى فيها أوتار معينة تختلف من موسيقى إلى موسيقى ولكن بالأوتار يعني هالموسيقى شلون صارت هالأنواع من الموسيقى من الأوتار مصدرها نفس الأوتار الضرب عليها فينبعث تنبعث الموسيقى من الأوتار. هذا الأوتار التي تكون لنا الموسيقى إن ناسبت مجالس اللهو والطرب واللعب فما صارت حرام. تنشوف لنا موسيقى مثلا ناسب بعض الموسيقى واضحة جدا يعني أن هذه بيحطوها يعني مثلا مكان بار خمور ما خمور حطوا لهم النوع هذه تصير ايش موسيقى لو حطيتها عندي في الحرام حطيتها لي في السيارة حطيتها لي في شجرتي حطيتها لي في البيت حطيتها لي مثلا في اي مكان تصير حرام. بعض الاحيان تصير الموسيقى اللي تصير في الاسانسير ما تروحوا بعض الاماكن فيه الموسيقى هذه الموسيقى اذا ناشرتها تصير حرام لأن هذه فيها أوتار وهي موسيقى يقينا فإذا ناسبت مجالس الله واللعب تمام تصير حرام إذا ما انتبه ما تصير حرام. خلينا بعد الآن استفتوا السيد يقولوا له الموسيقى الكلاسيكية الحرام لمو حرام. سيدي يقول هم بعد إذا ناسبت يصير حرام. هذه علينا إحنا. موسيقى كلاسيكية تختلف عن موسيقى كلاسيكية ثانية. نعم. يعني هل هذيل اللي يلهو ويلعبوا يستخدموها حطوها لهم؟ لا لا إذا إيه يقول إيه هم اللي حطوها. لا. زين إذا ناسبت مجالس الله ومجالس الطرف ومجالس اللعب تمام تصير حرام. لأنه أوتار أوتار. موسيقى موسيقى حققت لولا ما بشيء واحد يتحقق. هل تناسب مجالس الله واللعب لو ما تناسب؟ إذا ناسبت حرمة. هذه يحتاج واحد يلتفت إليها. سير مكروه. هذا اللي أنا حنبى أقوله. أنا بحن وإيش؟ نشقق مثل سير حرام الموسيقى. فإذا نسمع بأنه كلاسيكية حلال مطلقا هذا مو بحنه. هذا اللي أنا بقى أشير إليه. أبى أقول أنه بعضهم يقول أن الشيء الثاني حللها كما هو مطلقا على حسب ما تناسب. إيه. هذا. كيف؟ و. هذا استحداد في الحكم، تراث في الحكم بس. الواو تمام. تبى تشرف في الحكم. يعني مواضيع متعددة قابل له موضوعه. تمام هو من الله. ها. نعم هذه قضية الموسيقى تختلف. الموسيقى والضرب والضرب يعني إذا ضربنا على هالنوع من الموسيقى ولاسب مجالس الله وثلاثة الحرام ضرب. أما لو استمعنا إليها فلازم دعنا نقول لكم لازم نفرق ما بين الاستماع وما بين الضرب. سيدي يقول ضرب لكن لو استمعت أنا إليها سمعت نفس الموسيقى تارة هذه الموسيقى تناسب مجالس أهل الله واللعب تصير حرام حتى لو ما ضربت عليها وتارة ما تناسب عادي أبدا يصير مكروه. فنقول العنوان الأولي كل الموسيقات مكروهة ما عدا ما ناسبت تصير حرام. أي موسيقى أي موسيقى الروايات أي موسيقى ولها آثار عجيبة. من ضمن آثارها يعدل بعض العلماء تمام اكتبوا بعض الآثار يقول تنبت النفاق كما ينبت كما ينبت خلي الإنسان منافق. الأثر الثاني أن تقتل القلوب تقتل القلوب. الأمر الثالث تبعد عن الإمام صاحب القصر. فهذا يكفي. بالإضافة للآثار اللي بالدين تجينا آثار إن شاء الله ضمها وياها. فنحن بقول عن الموسيقى لأن فيه روايات خاصة بها. أحكام الملاهي الحكم الأول الصنع حرام. الحكم الثاني الشراء حرام. الحكم الثالث البيع حرام. يعني واحد يسمع لفضله حرام يبيعها حرام يشتريها حرام يتعامل بها يعني يوجه من بيت لبيت حرام. حكمها نفس يخليها عنده حرام. وهل يجوز سلتها لولا؟ قال يجب عود. قالوا لي حرام بس انتظروا فيها بعلقة كثرة. نعم ما يجوز اخذها حفظها قبل ما تخليها عندك امانة. ولو طارق عند رفض الزهر شفتها وياه كيف تصبر الزهر جان فانت قبل ما نحكي وياه قلت لا انا ما ابغى استور انك اخذته ما تدع عن الحطوم واحد مثلا قال لك قلت لك رجعها. ولو تعلم انك لو كسرتها ما بيقول لك شو كسرها لان تصير الاخشاب لها قيمه ولا هذا لا بد من الاذن. مثل انت قاعد تتصرف بهم يعني جاي من اطوار اصحابك حامل عود حامل محرمات. قالوا انا قلت لهم قالوا سموه احنا ما ندري لان شفتهم الحين ما ترجعهم باكستر خليهم قدامهم. قلت له وين تصاحب ناس تفكر يعلموك على امور محرمه الحين صوروا تعال ياخذوا يشتروا لهم. لا تعطي نفسك مجد نفسك شيء صار تتندم المستقبل. لا لا لا طبعا. هل زين اعتار الله واشير الى طريق الشكل ان المجال ياخذنا. اول اثر من اثار الله طبعا بشكل عام لدينا مطابيق يعني بشكل عام مو بالنسبه الى الموسيقى كلهم مع الموسيقى غضب الله. هذا اول شيء في الروايه لما ينسي القران خليك تنسى. ثالثا يحضر الشيطان المكان الذي يقابل الشيطان فيه ويطرد الرحمن من الملائكه. رابعا انه يوقع في الضلال يعني يبعد عن الهدى ما يهديه. خامسا يفسد الجد فانت عندك حاله جاد فيها للدار في المسجد لكذا لكذا من تسمع ذا لو تحضر لها الاماكن دي تكسر تضعف من العباده يضعف من المسجد يضعف من قراءه الكتاب مثلا والشكر. سادسا يفسد الايمان خليه يخل. سابعا يقل عقله يعني التفكير يصير ضعيف اي بطيء ما عنده تفكير عدل ما عنده نضج في التفكير سطحي. ثامنا يزرع النفاق زي ما قلنا من بعد كذلك. هذه ثمانية امور تشير الى اثار الله ولعل ان هناك اكثر من هذه الثمانية. نعم هذه لا محرمون حرام حرام لا لا لا هنا في الكتاب ايه حرام مثل الطابل مو مثل الموسيقى ايه وأما اللي يسمعوه هذا فما يشكله عليهم من جهة اللوجة تراها ومترانج ومتقاط هي الآن جيت والي حدهم من جهة وحتى لو مثلا اثنى فقيه يحللها من جهة معينة كان لو يعني اثنى فقيه مع انه نصف على حرمتها لو اثنى فقيه ما ينبغي طالب العلم ولا للمؤمن اصلا هي اداة له يقينا اداة واما القمار ياتي عليه الكلام بصير تخطي وراء أبصص